الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. فحي الله وذي الوجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا أحباب كرام نتدارس مباحث أو نتدارس أصول الدين وأركان الإيمان، وما زلنا نقرر في الركن الأول، وما زلنا مع قسم من أقسام الركن الأول ومن أقسام التوحيد، ألا وهو الإيمان بألوهية الله تبارك وتعالى. فربنا تفرد وقال عن نفسه: قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في أفعاله، أحد فيما أوجبه على خلقه سبحانه وتعالى، أحد في صفاته، يفعل ما يشاء متى يشاء وكيف ما يشاء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بمعنى تفرد سبحانه وتعالى ولا يشاركه في خصائصه، يعني في أفعاله، ولا في حقوقه التي أوجبها على خلقه، ولا في صفات الكمال ونعوت الجلال، لا يشاركه أحد في ذلك. ومن صرف شيئا منها لغيره فقد جعل مع الله ندا، سواء في الربوبية أو الألوهية أو في صفات الكمال ونعوت الجلال لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. تحدثنا أن العبادة مفهومها شامل، وكل العبادات وكل الطاعات وكل القربات سواء كانت ظاهرة أو باطنة تكون لله الواحد القهار، وذكرنا الأدلة على ذلك. وأخذنا أيضا أمثلة في العبادات التي تعبدنا الله بها كأركان الإسلام، مقتضيات الإيمان. أخذنا أيضا الدعاء، أخذنا الخوف، الرجاء، التوكل، أخذنا الاستعانة والاستعادة والاستغاثة، أليس كذلك؟ أخذنا أنواع من العبادات التي نفرد الله بها والتي تعبد الله بها خلقه، سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة، واضح معنا؟ سواء كانت طاعات أو كانت قربات، كل ذلك لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. نضيف على ذلك أيضا من جملة ما تفرد الله به سبحانه وتعالى عبادة النحر والذبح. رب العالمين قال جل جلاله: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لغيره، كما قال فصلي لربك، كما أن الصلاة التي فيها تذلل وركوع وسجود لا تكون إلا لله، أيضا وانحر لربك، هذا ما فصلي لربك وانحر لربك مش لغيره، أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي، على لسان نبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد، قل إن صلاتي ونسكي، نقول فلان عابد أو ناسك بمعنى يتعبد ربه تبارك وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي، المقصود بالنسك هنا هي عبادة أكيد، أليس كذلك؟ فلان يتعبد أو يتنسك، واضح؟ هيئة الناسك يعني هيئة العابد، واضح ما معنى؟ وبالتالي قل إن صلاتي ونسكي، سواء كانت هذه النسك عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النسك المقصود به هنا هو ما يذبحه الحاج في اليوم العاشر، وهو اليوم الحج الأكبر الذي هو عيد الأضحى، لكن بالنسبة للحاج ذبيحته إما أن تكون بالنسبة للقارن أو للمتمتع لكون عليهما هدي، هذا النسك الذي يذبح بالنسبة للحاج. هذه الذبائح التي يفعلها الحجيج في اليوم العاشر من ذي الحجة هذه كلها قربة لله تبارك وتعالى، ومن جملة العبادات ضمن عبادة الحج، يعني عبادة الحج، يعني وتعرفون أنساك الحج على ثلاث: إفراد ليس فيه هدي، وقارن ومتمتع، كلاهما عنده الهدي. ليش؟ لأنه فعل شيئين في شيء واحد. القارن يعني يقرن العمر مع الحج، يحج وتحسب له حج وعمر، يمر معك في دروس الفقه. أما المتمتع يبتدئ بعمره ثم يتحلل وينتظر اليوم الثامن من يوم يسمى يوم التروية من ذي الحجة، ثم يحرم مرة أخرى يبتدئ بالحج، لا يخرج مرة أخرى إلى الميقات يعني. فكلاهما عليهما هدي، أما المفرد يفعل حجة فقط ليس عليه هدي. هذا الهدي هو النسك، قل إن صلاتي ونسكي ذبيحتي، أليس كذلك؟ وحتى ونسكي وعبادتي، الناسك هو العابد، ليس كذلك؟ إذن فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي، قال رب العالمين لله رب العالمين لا شريك له. وبالتالي من صرف هذا الأمر لغير الله فقد اتخذ مع الله ندا، وذبح له كما كان يفعل المشركون، وما ذبح على النصب يذبحون للأصنام والأنصاب، أليس كذلك؟ قربة لهم. ومر معكم حتى قصة نذر عبد المطلب لما نازعته قريش في حفر بئر زمزم، نذر إن رزقه الله 10 أولاد أن ينحر أحدهم عند الكعب، مرت معكم هذا أليس كذلك؟ أن ينحر أحدهم عند الكعب، فجاءت القرعة إيش فيه؟ عبد الله والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله غالب على أمره. مر معنا متفرد بالحكم القدري، ما شاء الله كان. الذي يعني شوف كما يقال الاستقسام بالأزلام، الأزلام مش الأزلام في أزمنتنا، الأزلام هو السهم دون نصل، ما فيهوش يعني كما يقال كالقلم، يعني سهم لكن دون نصل ودون هذه الريشة وغير ذلك، واضح؟ فيه افعل أو لا تفعل، يستقسمون بالأزلام. فخرج السهم على عبد الله والد رسول الله، يعني السهم مصر 10 مرات، تصور، واضح معنى؟ السهم مصر، ولكن الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لله في خلقه شؤون جل في علاه. مرة معنا أنه متفرد بالحكم القدري الكوني، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لما أخذ ابنه لنحره ورأينا أن السهم مصر، فداه، أو لما اعترضه قومه وقالوا لو لا تفعل، قال أنا نذرت، يعني ينبغي أن أوفي بنذري. سأتي معنا عبادة النذر، أي شوف هو نذرهم إلى أي شيء كان، يعني واضح، وذبحهم إلى أي شيء كان، كل هذه من أفعال المشركين وأفعال الجاهلين. عموما يعني قالوا له ينبغي أن تسأل كاهنة هذيم وغير ذلك حتى تفتيك في هذا الأمر، يعني الرجوع حتى في الأحكام وغير ذلك إلى كلها أفعال الجاهلية. مو العقيدة يا أحبابنا الكرام، شوف العقيدة تعكس بعدها على المجتمع. الذي يتبنى الجاهلية تجد مجتمعا جاهلي، والذي يتبنى الإسلام ترى النور. هكذا النبي بنى مجتمعا في المدينة طاهرا صالحا ومصلحا، بينما نرى الانحطاط العقدي. ما دام فما انحطاط عقدي كل التصورات وكل الأحكام ستكون منحطة. الجاهلية تعكس بعدها كالشمس تعكس نورها، أيضا العقيدة تعكس بعدها على المجتمع، هذه حقيقة يا أحباب الكرام. وبالتالي لما استفتاه قالت له يعني تستطيع أن تفديه 10 من الإبل. يأتي السهم الثاني 10 20 30 حتى وصل إلى 100، وهذه هي دية القتل يعني التي أقرها الإسلام. ففداه الله تبارك وتعالى بـ100 من الإبل. اسمع، كما فدى جده الأكبر إسماعيل عليه السلام وفديناه بذبح عظيم، أليس كذلك؟ لماذا حتى يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليست العرب هو من ذرية نبي الله إسماعيل؟ نجى الله تبارك وتعالى. شوف يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال افعل يا أبت افعل ما تؤمر، هذا أمر من عند الله تبارك وتعالى. فلما يعني تله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم، الآيات يعني، ففدى الله جده الأكبر إسماعيل أبو العرب، وفدى أبوه المباشر ليولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله غالب على أمره، ما شاء الله كان، أليس كذلك؟ إن الحكم إلا لله. هنا سواء كان الحكم الكوني القدري أو سواء كان الحكم الشرعي، أليس كذلك؟ أو الحكم الجزائي الأخروي، فهو الملك الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين في يوم الفصل، يوم الفصل الذي يفصل الله فيه بين العباد. من يشاركه في ذلك؟ لا يتكلم أحد، لا الملائكة ولا الرسل، ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ المهم نرى يعني كيف أفعال الجاهلية، النذر وذبح وغير ذلك لغير الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي بن أبي طالب الذي في صحيح الإمام مسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ليش؟ لأن هذه العبادة خالصة لله تبارك وتعالى، كما قال تبارك: فصلي لربك وانحر. لأن هناك ما يذبح، هناك ما ينحر كالإبل، يعني واضح معنى؟ الشاة أو شيء من البهيمة الأنعام عموما، منها ما يذبح منها ما ينحر، يعني هكذا يضرب في أسفل عنقه كالجمل، الجمل لا تستطيع أن تذبحه، يعني شوف العنق ينحر. فما مخلوقات يعني أباح الله أكلها تنحر لتصبح حلال، وهناك ما يذبح. ورب العالمين بين حتى الذبح يكون على اسم الله تبارك تعالى، مش باسم الآلهات وباسم الشركيات وباسم، واضح ما معنى؟ يعني بين رب العالمين ألا نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني هذه كلها من أفعال الجاهلي. وبالتالي يا أحباب الكرام حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، لأنه وقع في شرك بطبيعة الحال، وحصل كما حصل له، حصل له كما حصل للمشركين الأوائل، وأشرك بالله تبارك وتعالى فاستحق هذا اللعن، يعني صرف حقا من حقوق الله لمخلوق. لعن الله من ذبح لغير الله، تتمة الحديث لعن الله من لعن والديه، يعني هذا قمة العقوق. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. بعجالة نقف على هذا الحديث، لكن الشاهد هو بداية الحديث، الشاهد في هذا الأمر في هذه العبادة فصلي لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي. لعن الله من ذبح لغير الله، أخذنا أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لعن الله من ذبح لغير الله واضح، لماذا؟ لأن هذه عبادة أفرد الله بها نفسه. لعن الله من لعن والديه، هذه قمة العقوق، يعني واضح ما؟ لعن الله من آوى محدثا، المقصود هنا بالمحدث هو الذي عليه حقوق، سواء كانت دماء أو أعراض أو أموال، ويدخل في حماية شخص أو منظومة أو دولة أو سمي ما تشاء، الذي يؤويه ويحميه حتى لا يستوفى منه الحقوق، ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله من آوى، بمعنى حتى لا تؤخذ منه الحقوق يدخل في حمايته يحميه حصانة، ها؟ هذا ملعون بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يقر الظلم، شريعة الإسلام لا تقر الظلم ولا تأمر بالظلم، ونهت عن الركون للظالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. وربنا سبحانه وتعالى حتى في حديث القدسي، حديث أبي ذر الذي سمع من مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا الأمر لا يقره الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، وملعون من فعل ذلك. تصور. ولعن الله من غير منار الأرض، يعني غير معالمها، كالذي يقتطع جزءا من أرض أخيه ليضمها إلى أرضه، هذا منتشر يعني. وحتى ربما في الإرث، هذه قطعته يزيد يحب يأخذ فحجة أخرى، يعني مثلا يعني. تصور أنت مثلا المتر بألف دينار وطول أرضه كيلو متر، ها؟ يأخذ متر فقط هك على جنب، طول هذه صارت إيش؟ كيلو متر مربع، كم ثمنها؟ هذه كسبتة هذه الطويلة، كم ثمنها إيش؟ ألف دينار في الكيلو متر، ها؟ كم ثمنه؟ مليار، ها؟ صور هكي فحجة بركة، شوف قد جابت له، خاصة في المناطق مثلا الغالية وغير ذلك، تأخذ فحجة منه وتزيد شوية منه وتقدم شوية منه. لعن الله من غير منار الأرض، هذا أنه لا، الشريعة لا تقر الظلم، هذا أخذ حق الغير. شوف أنت أخذ حق الغير ماذا ترتب عليه، فنبارك بأخذ حق الله وصرفه لغيره الذي لا يستحق، صور يعني. لذلك رب العالمين سمى الشرك ظلم عظيم، أعظم ظلم، من أجله أرسل الرسل حتى يرد الناس إلى عبادة رب الناس، هذا سر إرسال الرسل لما ظلم الناس أنفسهم. شوف حتى في قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فعندنا يا أحباب الكرام وعود من عند الله معلقة بشروط، تفعل تجد، فالجزاء من جنس العمل. هذا الأمر نجده يا أحبابنا الكرام في عقول الراجحة جاءتكم ومرت معكم في سيرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. نرى أمنا خديجة صاحبة العقل الكبير، أول من آمن على الإطلاق برسالة الإسلام وأول من نصر الدين هي أمنا خديجة، وهي امرأة رضي الله تعالى عنها، فهي أسوة لنساء العالمين وخير نسائها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي بن أبي طالب سنة مسلم، خير نسائها مريم بنت عمران، أخرج الله منها نبيا من أنبياء أولي العزم عيسى عليه الصلاة والسلام، ليس كذلك؟ وسمى الله سورة باسمها، خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. كيف علمنا أن هذه المرأة صاحبة عقل راجح وعقل كبير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في حديث آخر قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء، وسمى منها أمنا خديجة، مريم وأمنا وآسيا وفاطمة وأخمان ثور. ليش قالت هذا؟ هذا الشاهد هو الجزاء من جنس العمل، تجد تفعل تجد، وأخمان لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليها يرجف فؤاد وقال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ليش؟ لأنك لم تفعل أسباب يترتب عليها خزي الله. إنك لتصل الرحم وتقري الضيف. شوف ما هذا يبين لك أمنا خديجة قمة. يعني هناك من النساء من لا يصل إلى رتبتها الرجال. يعني واضح معنا؟ هناك من النساء مش بألف رجل بعشرين ألف. أمنا خديجة مقامها رفيع وعالي. أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. وحتى في قوله تبارك وتعالى لما زوجة عمران نذرت ما في بطنها محررا ليكون خادم البيت المقدس القبلة الأولى وهذا المكان المقدس، لما ولدتها يعني هي كأنها يعني شافت أنثى، هي أرادت ذكر حتى يكون، قالت ربي إني وضعته أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، لأن الأنثى هنا مريم، ليس الذكر كالأنثى هنا الأنثى أفضل، يعني واضح، ليس الذكر كالأنثى لأن الأنثى هنا مريم بنت عمران رضي الله تعالى عنها، مقامها عالم، والذكر ما سيكون، هذه على الأقل أخرج الله منها رسولا ونبيا من أنبياء أولي العزم، وأيدناه بروح القدس، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. واضح ما معنى؟ المهم نرى موقف أمنا خديجة تبين هذا فهمها ورجاحة عقلها. تقول كلا والله ما يخزيك الله أبدا، ما فعلت أشياء يترتب عليها خزي الله، بل بالعكس أنت سترى كرامات من عند الله تبارك وتعالى. إنك لتقري الضيف، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم، أليس كذلك؟ هذا معنى وتحمل الكل يعني الثقل، يعني هذه الأفعال لا يترتب عليها خزي. بمعنى رب العالمين جعل وعود معلقة بشروط، كقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، والعكس بالعكس. واضح؟ بمعنى لا ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، مش ترجو النجاة وما تسلكش مسالكها، السفينة لا تجري على اليابس، كما قال الإمام الشافعي ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس، حط السفينة في البحر تتمشي، حطتها في الصحراء تستناها تحب تمشي. واضح ما معنى؟ فنحن كما يقال وسيأتي معك ربنا له سنن في كونه سبحانه وتعالى، إذا فعلتها تجد، وإذا تخلفت عنها لا ترجو، كحال مثلا البطال الذي لا يعمل بجد ولا يحافظ على العمل الذي أمر به، ثم يريد الزيادات ويريد المحفزات، كيف هذا؟ هذا إنسان عاقل ولا إنسان معتوه أو أحمق؟ شو يطالب بالزيادات ويطالب بالمحفزات، ربما يطالب بسيارة تنقله إدارية وغير ذلك، أنت تستحق الطرد مش تستحق إنسان يقول لماذا ربنا لا ينصرنا؟ أنت أصلاً تستحق هذا؟ ماذا قدمت؟ لماذا ربنا لا ينصرنا؟ رب العالمين وعد أهل الإيمان، واضح بمعنى؟ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين، هل حققت ذلك؟ رب العالمين قال كان حقاً علينا نصر، وعد الله لا يخلفه، معنى ذلك هناك خلل فينا، فهمنا ما معنى يا أحباب الكرام؟ نحن لا نطالب الله بأشياء نحن لسنا بأهلا لها، وإن كان سبحانه وتعالى فضله عظيم ويعاملنا بما هو أهله لا بما نحن أهله. انظر إلى أهل الكفر كيف يبارزون بالكفر، انظر إلى الملاحدة وما زال يرزقهم وما زال يعطيهم وما زال، شوف ربنا سبحانه وتعالى ما أكرمه. هذا ما معنى نعبده ونعظمه ونحبه لكونه مستحق لذلك سبحانه وتعالى، اعتنى بنا منذ أن كنا في بطون أمهاتنا، من الذي أوصل لنا الرزق؟ من الذي عافانا من الأمراض الذي تمرض بها أمك في الخارج وأنت في داخلها محفوظ؟ عناية من؟ رعاية من؟ رزق من؟ حفظ من؟ والله سبحانه وتعالى جل جلاله. وفي الأخير ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يصرف حقوق الله لغيره الذي لم يعتني به، لم يرزقه، لم يطعمه، لم يسقيه، لم يعطيه، لم يشفيه. إن الشرك لظلم عظيم. من أجل ذلك قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. جاء الصحابة إلى رسول الله، الحديث صحيح، قال يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ هم ظنوا أن الظلم هنا وكما قال تبارك وتعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، أليس كذلك؟ يعني ظنوا أن بتعدي حد من حدود الله بأي معصية، أي معصية هي ظلم الإنسان لنفسه. فهم قالوا بمعنى لن يحصل لنا أمن ولا نكون مهتدين، لأن هذا وعد الله لمن حقق الإيمان دون ظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني هذا الوعد معلق بهذا الشرط، فقالوا معنى ذلك أن هذا الشرط لن يتحقق فينا، أينا لا يظلم نفسه؟ كلنا ظالمين لأنفسنا، بمعنى هذا الوعد لن نناله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي يعني فهمتموه يعني بظاهره، ليس الظلم هنا على سبيل العموم، وإنما المقصود بالظلم كما قال لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك هنا، لأنه هذا شرك سيذهب بالإيمان، ورب العالمين وعد أهل الإيمان، وعود الله في كتابه لأهل الإيمان لمن حققوا هذا الإيمان الذي سيأتي معنا مفهومه، تجد قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم، لم يقل أسلموا منكم. قالت الأعراب: آمنا. قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلم، لما تحقوا هذا ستصبحون في الرتبة التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى. وعثمان: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل. هذا يمر معكم في دروس السيرة، كيف أن الله استخلف أهل الإيمان وهم قلة، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هم حققوا ذلك، سترون المشاهد المشرقة التي حققها الصحابة حتى استخلفهم الله في الأرض، حققوا الإيمان الذي يريده الله منهم، فمكن لهم وأهلكهم وأهلك عدوهم واستخلفهم في الأرض، ودانت لهم الأرض بما رحبت بفضل الله ومنه وكرمه. المقصود هو الشاهد الذي فتحنا عليه هذا، هو أن هناك وعود معلقة بشروط. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، الشاهد هو الظلم هنا هو الشرك الأكبر، الشرك الذي وقع فيه المشركون الأوائل، مش الظلم أينا لا يظلم نفسه وكل ابن آدم خطاء، هذا الكل واقع فيه، واضح. ينبغي أن نعلم يا أحبابنا الكرام، إذن من العبادات أيضا التي تعبدنا الله بها كما أخذنا الآن عبادة إيش؟ الذبح والنحر لله تبارك وتعالى. أيضا عندنا عبادة النذر، عبادة النذر. قال تبارك وتعالى: يوفون بالنذر، مدحهم رب العالمين، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر يا أحبابنا الكرام أن يقول الإنسان لله علي فعل كذا إن يسر الله لي كذا وكذا، وإن كان الفقهاء اختلفوا في حكمه، منهم من قال بجوازه، منهم من قال باستحبابه، منهم من قال بكراهيته. تصور لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول عليه الصلاة والسلام: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج منه من البخيل. هو الآن ماذا قال؟ مثلا: لله علي أن أتصدق بكذا، أن أذبح كذا. هو في الأصل لن يفعل هذه الأشياء إلا كما يقال بالدفع، هو بخيل، واضح. لما نذر وجب عليه أن يوفي بنذره، فهو كأن هذا البخيل لا يفعل الطاعات إلا إذا أوجبها على نفسه، كما يقال بالدفع مش طواعية يعني. لذلك قالوا هذا يعني فيه كراهة، وأيضا ربما الذي نذر لا يوفي بنذره إذا كان الأمر مصاصي. لله علي أن أصوم سنتين وثلاث، هل أنت قادر؟ لا تمرض يعني؟ لا يصيبك مرض؟ أو لله علي أن أذبح 100 بقرة، أنت ما تملكش حتى برشني باش تذبح، تذبح 100 بقرة يعني. معناها مرات الناس توحل رواحها، واضح ما معنى. وبالتالي من أجل ذلك من أنا لما قال بكراهيته، ليش؟ لأنك توجب على نفسك شيء رب العالمين لم يكلفك به، أنت اللي كلفت روحك به. إذا كلفت نفسك به على الجميع، على قول الجماهير، أنه واجب أن تأتي به، واضح ما معنى. الوفاء بالنذر واجب، أما النذر هكذا أنت تو باش تنذر، ما حكمه؟ منهم من قال بجوازه، منهم من قال باستحبابه، لأن الله مدح الوافين بالنذر، يوفون بالنذر، مدحهم رب العالمين فقالوا باستحبابه. ومنهم من قال بكراهيته لمن يعلق كما يقال ويجعل نفسه في حرج، ولكونه يستخرج منه من البخيل. ليس هذا موضوعنا، لكن موضوع إذا نذر الإنسان ينذر لمن يعني؟ هذه العبادة جعلها الله لنفسه، لله علي، مش على سأذبح لسيدي فلان أو لسيدي علان أو كذا، هذا صار لغير الله تبارك وتعالى. بل هذه المسائل التي كان يقع فيه المشركون الأوائل، رأينا كيف كانوا يذبحون على الأنصاب والأصنام، ورأينا أيضا كيف كان ينذرون إلى معبوداتهم وغير ذلك. نحن نرى حتى في أزمنتنا هذه، ليس ببعيد، وإن تغيرت الأسماء والمسميات نجد أيضا النذر ما زال لغير الله تبارك وتعالى. إن نجحت مثلا في البكالوريا سأذبح الحيوان الفلاني لسيدي فلان. وما نراه حتى ما نراه فيما يسمى بالزردة، هذا أمر ليس هذا اسمه رأوا في الحقيقة، وإنما يفعلون هذا الأمر للولي الفلاني أو للقبر الفلاني حتى تتيسر أمورهم، حتى يغيثهم الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر اسمع يقسمونه، فعلوا له قواعد وأصول، العائلة الفلانية السنة الفلانية، والعائلة العلانية في السنة التي بعدها، والعائلة الفلانية السنة، يعني كما يقول تور، يعني يلزم يدور كل عام على عائلة، تمام، وتجمع الناس وتذبح الذبائح. رب العالمين قال يعني فصلي لربك وانحر، أي لربك في أي مكان كان، لماذا تحصله في هذا المكان؟ أنت تريده لله، لماذا تذهب به إلى ذلك المكان؟ لكون عندك اعتقاد، أليس كذلك؟ أنت تذبح، ستذبح على اسم الله ولله، لماذا تحصر مكانا معين لتذهب إليه وتسوق عائلة كاملة ومركوبات كاملة وكيران ماشية ومش عارف شنو، علاش ماشي البلاصة الفلانية؟ إلا لكون عندك إيش خلفية معينة. بل بالعكس، هي ما يفعل هذه الأشياء إلا من أجل أن يغيثهم الله تبارك وتعالى، من أجل أن ينزل عليهم الأمطار. وإذا سألتم يقولون هذا، يعني هذا الأمر موروث عندهم، نحن ذهبنا ورأينا وزرنا وكما يقال من العائلات البعيدة التي ربما يذهب الإنسان إليها تعيش في هذه الأماكن وتتحدث بهذا الأمر، وإنسان يعني يتكلم بعقيدة ثابتة، ها، يتكلم بعقيدة ثابتة حتى جعلها ربما من أركان الإيمان، يعني أنا نؤمن بالله ونؤمن بفلان، يعني يقول نؤمن بفلان، نؤمن ردها من مسائل الإيمان، تصور يعني. لهذا الذي كان عليه المشركون الأوائل لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا سفه آلهتنا، بتحال مخلوقات، يعني ما ستفعل لك يا سفه آلهتنا، لكونكم أنتم طغيتم بها، جعلتموها عندها أفعال الله، حقوق الله، صفات الله، أليس كذلك؟ شوف ماذا قال رب العالمين، مرة معنى الخوف، ويخوفونك بالذين من دونه، يعني من دون الله، آصروا هم الذين هو صرفوا لهم صفات الله تبارك، ويخوفونك بالذين من دونه، كأنهم قادرين عليك، كأنهم يعني لن تفر منهم، كأنهم يعني لا يعجزهم شيء في الأرض ولا في السماء، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. واضح يا شباب؟ وبالتالي هذه الأفعال ما فعلها هؤلاء إلا لجهلهم بالله. نحن علمنا أن الله تبارك وتعالى بيده الغيث، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا اشتد بنا الأمر وقحطت وأصابنا القحط والمجاعات أن نلجأ إلى الله تبارك تعالى بصلاة الاستسقاء، عبادة أيضا، صلاة الاستسقاء تكون لله، عبادة لله، فيها دعاء، فيها تضرع، فيها توبة، كله لله تبارك تعالى. قال تبارك تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، مش بالزرد نشأت السحاب الثقال وعينك رفت نفس، ولا هم هذا، هم معنى وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، في سورة الرعد، أليس كذلك؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد، تعرفون الزبد الرغوة التي فوق الله، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فهذه الأمثال للعاقلين، أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفع، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الجبال كيف نصب، الأرض كيف سطحت. فذكر، إنما أنت مذكر، رب العالمين يقول سبحانه وتعالى، هذا التدبير هذا من عند الله تبارك وتعالى، أما المخلوق تدعوه لا يستجيب لك، تنذر له، هذا حق الله تبارك وتعالى جعله لنفسه وبين شرك المشركين الأوائل أنهم فعلوا ذلك، الذبح يكون لله، سميها زردة، سميها، سمي ما تشاء، يعني هذا الأمر لله تبارك وتعالى. وأرض الله واسعة، بل نجد حتى من المعتقدات، ها، هذا أمر موروث يا أحباب الكرام، وإن تغيرت الأسماء كحال الخمر، غير لها اسمها، اسمها خمر، بيضاء، حمراء، صفراء، زرقاء، اسمها خمر، ما يذهب بالعقل، ما يخامر، اسمه خمر، سميه شنو باش تسميه، اسماء هنديه، اسماء انجليزيه، اسماء في اسمه خمر، يبقى اسمه خمر، واضح ما معنى، يسمون الاشياء بغير مسمياتها. فائده ربا يا اخي، اسمها ربا مش فائده، واضح ما معنى، سواء غيرت اسمها لا يتغير الحكم، الحكم نفسه، لان يعني الحكم يدور مع علته، ان وجدت هذه العله جاء الحكم فيه، ان انتفت هذه العله انتفى الحكم فيه، واضح ما معنى يا شباب. يعني شوف هذا من الموروثات ومن المعتقدات الباطلة المبنية على باطل. قديما أيضا في الجاهلية كانوا إذا مر معنا، إذا نزلوا بواد قالوا أعوذ بسيد هذا الواد، أيضا إذا سكنوا منزلا هم يعتقدون أن هذا المسكن ربما مسكون، يعني فماذا يفعل؟ يذبح على العتبة، زيدوا قولوا ما تعرفوهاش، ها يذبحوا ايش على العتبه، هم مش لو حاطينها منذبحوا على العتبه كالبركه للبيت خاطر صبينا الدال. علاش العتبه؟ علاش العتبه؟ علاش مش في السطح؟ علاش مش في البطحه؟ علاش مش في الحوش؟ لماذا على العتبه؟ شوف عنده ايش خلفيه في الموضوع. لا ويزيد يغمس ويطبع. زيدوا قولوا ما عمركم ما شفتم. اليس هذا اخذتم ازاله الخبث ولا الاشياء الخبث اخذتم النجاسات منها الدم المس المسفوح؟ هذا دم مسفوح نجس. انت لما تاخذ هذه النجاسه وتطبع يعني انت كانك تقول هذا بيتك يا شيطان، انا زينته لك بالنجاسه وخمسه زاده وكذا، مش هكا ولا؟ انت جبته مش منعت البيت كما يقال. هذه حقيقه يا احباب الكرام. تذبح على العتبه علاش؟ من اجل ايش؟ ان يخرج السكر الذي فيه وكما قال يرضوا عنه ليسكن. هذه رأي من الموروثات، هذه من المعتقدات الباطله، قديما كانوا يفعلون كذا. نجد ذلك حتى إذا فتحنا الباب وتوسعنا فيه نجد أن الشريعة بأحكامها خاصة في المسائل التي تتعلق بالتوحيد والإيمان والإيمان، كل المناهي من أجل الحفاظ على صرح التوحيد. ترون مثل الواجبات، مثلا فلنقل الواجبات التي فرضها الله عليه لها كما يقال سور يحميها وهي النوافل، أليس كذلك؟ من حافظ على النوافل من باب أولى أن يحافظ على الواجب. أيضا نحن نجد صرح التوحيد حماه رب العالمين بعدة أشياء، منها ما مر معنا تعليق الخيوط وتعليق كذا، الحلف بغير الله، واضح ما معنى التوجه لغير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله. ليش؟ لأن هذا كله يخل بالتوحيد. مرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له نذرت أن أذبح إبلي في مكان اسمه بوانة، هكذا ما أستحضره، حديث صحيح من مسلم، بمكان اسمه بوانة. اسمع النبي ماذا سأله، سأله أسئلة. قال له هل فيها صنم يعبد من دون الله؟ قال لا. قال هل فيها عيد من أعياد المشركين؟ بمعنى كيف أقوله أو زردة أو مش عارف شنو أو واضح ما معنى؟ هل فيها عيد من أعياد المشركين بمعنى يعظم فيه غير الله؟ قال لا. قال اذبح على اسم الله. أما إذا كان فيها هذه الأشياء بمعنى هذا الأمر عند لماذا تذبحه في هذا المكان؟ لكونك إيش تعظم ذلك الشخص أو ذلك المخلوق من أجل أن يفيدك، من أجل أن يغيثك، من أجل كذا. أرض الله واسع. قال فصلي لربك، يعني حتى في القمر تصلي وانحر، حتى في زحل تنحر، لازم على العتبة، لازم في المزار الفلاني وفي عند الولي الفلاني، إلا لكونك عندك معتقد في ذلك المكان، واضح ما معنى؟ وإذا أردنا أن ننظر إلى الأماكن المقدسة فرب العالمين قد أقسم بها. ليش؟ لكونه أنزل فيها وحيه على أولي العزم من رسوله، قال جل جلاله والتين والزيتون، المقصود بذلك بيت المقدس القبلة الأولى، وطور سينين، طور سيناء الذي كلم الله فيه موسى تكليما، وهذا البلد الأمين من كان فيه؟ رسول رب العالمين. هذه الأماكن أنزل فيها وحيه، بيت المقدس، نبي الله عيسى، أمنا مريم هناك نبي الله عيسى، يعني هذا المكان كان فيه الأنبياء وأنزل فيه وحيه، وطور سيناء الذي في مصر أنزل فيه وحيه على رسوله موسى، وهذا البلد الأمين مكة. لو كان هذا الأمر جائز لكان في هذه البقاع التي رفع الله قدرها وبين مكانتها، وتعرفون الصلاة في بيت الله الحرام بمئة ألف، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة ألاف، وفي بيت المقدس بخمسمائة. لو كان هذا الأمر جائز لجاء حديث النبي اذبحوا في هذه الأماكن مثلا، واضح ما مال؟ يعني ما دام أنه يريد هذا المكان وذلك العلل، يعني عنده معتقد، عنده خلفية، وبالتالي ينبغي أن نزيح كل الغبار، دع ما يريبك، أي شيء تشك فيه إلى ما يريبك، فما بالك أنت هذه المسائل منصوص عليها، هذه المسائل منصوص عليها، منها حديث النبي نذر أن يذبح إبلا في بوانة. سؤال النبي هل فيها صنم يعبد من دون الله؟ كما نقال هل فيها فلان الفلاني الذي يعبد من دون الله؟ ابتعد عن هذه الأماكن. وبالتالي أردت كما يقال أن تطعم الناس مش بشرطه في ذلك المكان الذي فيه الولي الفلان، ترحم عليه، اسأل الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة كذا، إن كان من الصالحين، كان من أهل العلم. نحن نعرف أن كثير من أئمة الإسلام بنيت على قبورهم يعني من مزارات وغير ذلك، هم براء من هذا الفعل، هم براء من هذا الفعل، لكن الناس فعلت بهم ذلك تعظيما لهم وتعظيما لشأنهم. الإمام الشافعي عنده أيضا هالة كبيرة، يعني الإمام الشافعي يقر هذه الأشياء حشاه، واضح معنى؟ أيضا محرز بن خلف الذي مر معنا ها ومزاره موجود، يعني هو يقر هذه الأشياء، بالعكس هو كان من أشد الناس على البدع وأهل البدع رحمه الله تبارك وتعالى. نحن نترحم على أولياء الله الذين يعرفهم الله سبحانه وتعالى وإن غفلنا عنه. وسيأتي معنا ربما تعريف ذلك وحقوق أهل الإيمان، لأن الله عز وجل لما عرف أولياء الله مش أشكال جديدة ولا مخلوقات أخرى غير الملائكة وغير الإنس والجن والجمادات، لا، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب العالمين؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. حقق الإيمان والتقوى يتولاك الله بالهداية، الله ولي الذين آمنوا، يخرج من الظلمات إلى النور، أليس كذلك؟ يتولاك الله تبارك وتعالى بقوله تبارك وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، يكرمهم الله بالنصر، بالعناية، بالهداية، بالحفظ، بالرعاية، بغير ذلك من هذه الأشياء. مش الولي مع كيف نعرفه بالقبة مثلا، بالمزار، بالزردة، هذه ليست كما يقال معايير نعرف بها أولياء الله تبارك وتعالى، بل بالعكس هناك كثير من هذه الأشياء موهومة وليست صحيحة، يعني هذه حقيقة، ها، كثير من هذه الأشياء موهومة وليست صحيحة. وبالتالي نحن نترحم على أهل الإيمان ونقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سواء فعل فيهم الناس ما فعلوا أم جهلت أماكنهم، واضح ما معنى؟ لكن رب العالمين لم يجعل لهم عباداته تصرف لهم كالدعاء، كالنذر، كالذبح، أليس كذلك؟ كالتوجه إليهم، كالاستغاثة بهم، هذا كله حرمه رب العالمين. ما يعني مهما على شأنه يبقى مخلوق، يعني مهما على شأنه أي كان، حتى الأنبياء، حتى الرسل، مهما على شأنهم فهم مخلوقات، يعني واضح ما معنى؟ وهكذا أيضا من جملة العبادات التي هي روح وجوهر توحيد الله في ألوهيته، إفراده بطاعته وطاعة أحكامه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إفراده بالطاعة المطلقة وطاعة أحكامه وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي منا كما يقال، مش كما يقال، كما نص الله تبارك وتعالى في كتابه: ويسلم تسليما. مر معنا أن التسليم والانقياد والخضوع هي من معاني إفراد الله بالألوهية، هي من معاني العبادة، أليس كذلك؟ اسمع ماذا يقول رب العالمين، وهكذا الذي مر معنا. لماذا نحن نفعل هذه الأشياء كلها التي نتحدث فيها الآن، كل العبادات وكل الطاعات وكل القربات، لماذا نفعلها لله؟ لكونه ربنا سبحانه وتعالى، ندعوه لكونه بيده كل شيء. من الذي بيده كل شيء؟ من الذي يدبر؟ من الذي يخلق؟ هو ربنا. هذا معنى الربوبية، تقتضي الألوهية، أليس كذلك؟ يعني هو ربنا، وجب عليك أن ترجع إليه وحده لا شريك له، لا لغيره، لأن غيره ليس ربنا، يعني لم يخلق، لم يرزق، ليس بيده أي شيء، لا يتصف لا بالقوة المطلقة ولا بالإرادة المطلقة ولا بالفعل المطلق، ربنا سبحانه وتعالى متصف بذلك. أيضا إفراده بأحكامه لكونه تفرد بالحكم الشرعي. مر معنا من خصائص ربوبية الله أنه تفرد بالحكم مطلقا، سواء كان هذا الحكم قدريا، يقدر ما يشاء ويخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أيضا يحكم بما يشاء سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا مشروع وهذا ممنوع إلا الخالق الذي يحكم في ملكه. طيب لما حكم في ملكه، نحن نترك أحكامه ونذهب إلى غيره، أو نلتزم بأحكامه لكونه متفرد بالحكم الشرعي، أليس كذلك؟ إذن والله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، وقال جل جلاله: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. هو متفرد بالحكم، وأمرك أن ترجع لأحكامه وأن تطيع أوامره. رأينا إبليس أبى واستكبر عن ماذا؟ عن أمر ربه، سواء كان أمرا أو كان حكما، واضح ما معنى؟ وجب عليك أن تستسلم بطاعة أوامره وأحكامه تسليما مطلقا، لا ترد على ربك لكونه هو الملك المطاع سبحانه وتعالى، ولا يرد أمره جل في علاه. وليس للمؤمنين إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال تبارك تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم ليغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال تبارك وتعالى جل جلاله: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يعني ليس لك خيار إذا قضى الله ورسوله أمرا، مش كحال إبليس أسجد أو لا أسجد، ليس لك خيار إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، اسمع، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن تنازعتم في شيء، إن هنا شرطي، شيء هنا نكرة. يأتي معكم في دروس أصول الفقه إن شاء الله أن ألفاظ العموم كثيرة ومتنوعة، منها لفظ كل، كل من عليها فان يشمل، يعني أليس كذلك؟ لفظ شامل، لفظ عام. عندنا أيضا مثلا كلمة جميعا، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هل هناك من خلق مع الله شيء ولا شيء؟ واضح؟ قل الله خالق كل شيء، لفظ كل شاملة، واضح؟ ألفاظ العموم تشمل كل شيء كبيرة وصغيرة. عندنا مثلا، فلنقف على هذه، عندنا النكرة، في النكرة هي فإن تنازعتم في شيء، شيء هنا نكرة في سياق الشرط، وعندنا حتى النكرة في سياق النهي والنكرة في سياق النفي تعم، يعني فإن تنازعتم في شيء، وقع بينكم خلاف في أي شيء كان كبيرا أو كان حتى صغيرا، فردوه لمن؟ رب العالمين يأمرنا، أمره مطاع، كما أمرنا بالصلاة والزكاة أمرنا بطاعة أحكامه وطاعة أوامره. هذا من أخص خصائص ألوهية الله، بل رأيتم هذه العبادة هي حد الإسلام وشرط الإيمان، وإلا فلا. هي حد الإسلام، رأيتم حدود الإسلام التي يدخل فيها الإنسان بتحقيق هذه العبادة، وشرط الإيمان بتحقيق هذه العبادة. كيف؟ اسمع، قال رب العالمين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، اسمع، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما معنى هذا الكلام؟ إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر، ردوا أمور حياتكم إلى غير الله ورسوله. هذا ما معنى، هذا لا، هذا يسمى بمفهوم المخالفة. أيضا في مباحث أصول الفقه تمر معكم معنى منطوق النص ومفهوم النص، والمفهوم على قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. موانا كي نذكر حاجة تو نخليكمش في يلزم نشرح منوح الآن، مش هكذا ولا؟ منطوق النص هو ما نطق به النص في محل أو ما نطق به النص في محل أو ما عفوا ما نطق به النص ما نطق به النص نعم في ما نص عليه الحكم عفوا في محل النطق. النص بمعنى نطق بهذا الحكم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة مثلا، يعني واضح؟ منطوق النص هذا يسمى ما نص عليه الحكم أو في محل النطق. المفهوم هو العكس الآن، وينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومخالفة. ما معنى مفهوم موافقة؟ رأيتم المسكوت عنه يوافق المنطوق في الحكم، هي قواعد أصولية، أنا أفهمكم إن شاء الله بأمثلة لنفهم ذلك. قال تبارك تعالى فلا تقل لهما أوف للوالدين، فلا تقل لهما أوف. طيب هذا الذي نطق به النص أم لا؟ ما نطق به النص بهذا الحكم، يعني مش هكذا، هذا يسمى منطوق النص، هي كلمة أوف. طيب هل ذكر الضرب مسكوت عنه أم لا؟ طيب هل ذكر الشتم مسكوت عنه؟ الطرد مسكوت عنه؟ موافقة المسكوت عنه المنطوق في الحكم هذا يسمى مفهوم موافقة. شفت المسكوت عنه يوافق المنطوق في الحكم، بل من باب أولى. الضرب أعلى درجة من الأوف، والطرد أعلى درجة من الأوف، يعني شفت المسكوت عنه أولى بهذا الحكم، يعني تحريمه أكثر. يعني المخالفة الآن، مفهوم مخالفة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم من؟ فاسق فتبين، لأن الفاسق ساقط العدالة، ليس أمينا ليس صادقا. طيب يعني إن جاءكم عكسه الآن، هذا مفهوم مخالفة، يعني إن جاءكم غير فاسق، إنسان صادق إنسان أمين، تتبين؟ لا تتبين، واضح بمعنى؟ هنا الآن بمفهوم المخالفة هذا النص، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني ردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون. العكس الآن، إن كنتم لا تؤمنون ردوا أمور حياتكم إلى غير الله ورسول. اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى عندما يقول فلا وربك، يحلف رب العالمين بنفسه، يقسم بنفسه، هنا واو القسم، والله بالله تالله، هذه حروف القسم الواو والباء والتاء، يقول فلا وربك لا يؤمنون. مش احنا قلنا هذه العبادة حد الإسلام وشرط الإيمان؟ هذا شرط في صحة إيمانك، وإلا إيمانك لا يصح، لأن قلنا جوهر توحيد الألوهية في هذه الأمور، كما نفرد الله بالقربات، الذبح والنذر، أليس كذلك؟ أيضا نفرده بالطاعات ونفرده أيضا بطاعة أحكامه سبحانه وتعالى جل جلاله لكونه وحده المتفرد بالحكم الشرعي. أمرك بفعل ذلك تفعله، حرم عليك فعل ذلك تنتهي عنه. أما أن ترد على الله أمره تفعل كما فعل إبليس، أليس كذلك؟ أنت رددت الاستسلام والانقياد. وفرق بين من يرد ويصد ومن يستسلم لذلك ويقبل لكن يقصر، فرق. ها إبليس قلنا لم يقصر، لو قصر لكان ما زال في دائرة الإيمان، لكن هو أبى واستكبر، رد أمر ربه كما ترد حكم ربك سبحانه وتعالى، نفس الشيء. لأن من توحيد ألوهية الله إفراده بالطاعة المطلقة وطاعة رسوله، لأن الله أمر بطاعة رسوله بل قرنها بطاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، جعل طاعة الرسول من طاعة الله. من أجل ذلك اسمع ماذا قال هنا: فلا وربك لا يؤمنون، نفى الإيمان حتى تتحقق هذه الشروط، لا يؤمنون، اسمع، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، اللي هي نفسها فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون، هاي آية أخرى توضح أكثر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم اسمع زادت الشروط، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. الذي يجد حرجا في حكم الله ورسوله هذا إنسان مسلم لله. قال تبارك تعالى في شأن أهل النفاق: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني يخافون من أحكام الله ورسوله أن يظلمهم رب العالمين، يظلم عباده. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، تخافوا من أحكامه خير إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين، تخشى من حكمه الذي هو حكم ربه، وبالتالي عندك مرض، أنت لم تسلم تسليما. وبالتالي التسليم لحكم الله ورسوله، لأمر الله ورسوله، هذا حد الإسلام، لأنه تحقيق لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه حدود الإسلام. كيف يدخل الإنسان الإسلام؟ بالشهادتين. الرجوع إلى أحكام الله ورسوله تحقيق للشهادتين، أليس كذلك؟ وشرط الإيمان، لأننا قلنا يا أحباب الكرام توحيد الألوهية لا يتحقق إلا بالاستسلام بالانقياد بالطاعة المطلقة، واضح ما معنى؟ اسمع أيضا توضيحا لذلك، قال تبارك وتعالى في شأن منافق محسوب على الأنصار، قال الله عنه سبحانه وتعالى، هذه الآيات ثم جاءت فلا وربك لا يؤمنون، هذه كلها في سورة النساء صفحة كاملة تتحدث عن هذا الموضوع، نحن أتينا بهذه، لكن قبلها اسمع ماذا قال رب العالمين: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ماذا فعلوا؟ قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيد. نحن أمرنا بالعكس، مش فعل ذلك، هذا معنى فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، والعكس بالعكس. نجذال قالك: ألم ترى إلى الذين يزعمون، تكذيبا لهم في إيمانهم، يزعمون أنهم إيش؟ آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هو يزعمون. كيف علمنا أنهم يزعمون؟ لأنهم فعلوا هذه الفعل، يريدون أن يتحكموا للطاغوت. سبب نزول هذه الآية، ارجعوا إلى سببها في, في, في, في, في كتب التفاسير وغير ذلك بالمأثور، أن رجلا محسوبا على الأنصار وهو من أهل النفاق. كيف علمنا من أهل النفاق؟ ما زالت الآيات ستذكر لنا اسمه وصفته كما ذكره رب العالمين في كتابه، سماهم بذلك. رب العالمين سبحانه وتعالى لا يخطئ أبدا جل جلاله تبارك وتعالى، منزه عن الخطأ ومنزه عن كل شيء، مش يقول الأمر ويكون غير صحيح، حاشاه جل جلاله. اسمع ماذا يقول الحق تبارك أو عفوا سبب نزول هذه الآيات: رجل محسوب على محسوب على الأنصار من أهل النفاق، اختصم هو ويهودي، ورب العالمين قال: فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني والعكس بالعكس، الآيات التي كنا نتحدث عنها. قال له اليهودي: أحاكمك إلى رسول الله، هيا نذهب إلى النبي ليحكم فينا، وأنت مسلم ولا؟ نذهب إلى النبي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اليهودي فاهمها، اليهودي هو فاهم، تعرف لماذا؟ مش لكونه مسلما ويريد حكم النبي، لا، لكونه يعرف أن الحكم في صالحه، والنبي لا يحيف ولا يظلم ولا يجامل في الحق، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ولا يقبل الرشوة وغير ذلك، يعرف أن الحق معه. هذا المنافق يلف ويدور كما يقال يريد أن يقتطع شبر من الأرض أو شبر. قال وحاكمك إلى رسولك، اسمع ماذا قال هذا المنافق، كيف علمنا أنه منافق؟ قال له لا بل نحتكم إلى كعب بن الأشرف يهودي، يعني لا نرجع إلى حكم الرسول. قال رب العالمين يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريدون ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. اسمع تتمة الآيات، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فعلوا هذا، قالوا له لا نذهب إلى كعب الأشرف، في رواية نذهب إلى كاهنة. المهم لا نرجع إلى أحكام الله ورسوله، يعني رب العالمين أنزل أحكامه للشجر والحجر ولا أنزلها للبشر من أجل أن يستسلموا لأحكامه ولأوامره ونواهيه؟ أليست هذه توحيد الألوهية، استسلام وانقياد، أليس كذلك؟ شوف حتى في في في في قوله تبارك وتعالى في الآيات التي سبقت، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، اسمع التي بعده، وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لم يفردهم بطاعة مستقل. رب العالمين كرر فعل الطاعة لرسوله لأن طاعة رسوله من طاعة الله، وإن تطيعوه تهتدوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لأن الرسول مش سيحكم بأحكام الجاهلية، سيحكم بأحكام رب البرية التي أمر الله باتباعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول لم يأتي بأحكام من عنده، لما قالت له قريش ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، ماذا كان جواب؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ليس من عندي نفسي. واضح مبان. من أجل ذلك رب العالمين قال لمن لا يرجع إلى أحكامه، قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الذي أيضا مش يزعم أنه آمن، الموقن بأحكام ربي يعرف أن فيها كل خير كل المصالح ودرء المفاسد، لأنها من عند ربه سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه بالرحمة، الذي أنزل كتابه بالقسط أي بالعدل، وما قامت السماوات والأرض إلا بهذا العدل، لأنه ربنا منزه عن الظلم سبحانه وتعالى. ما أنزل أحكامه للبشر والحجر، هذا ما معنى أن الربوبية تقتضي الألوهية، كما أنه خالقنا ومدبرنا بيده كل شيء، ترجع إلى من بيده كل شيء وتطلب منه الشفاء ورفع البلاء والنصر على الأعداء والغنى وإزالة الشدة وإزالة كل شيء وإنزال المطر وإنزال الغيث أليس كذلك؟ لأنه بيده كل شيء. طيب أيضا كما علمنا أن الله متفرد بالحكم القدري، أيضا متفرد بالحكم الشرعي، وحده الذي يشرع لعباده ما يشاء، لأن الملك ملكه وهو الذي يحرم عليهم ويحل لهم. طيب لما حرم وأحل، أنت تنظر لهذه الأحكام وتتفرج عليها ولا تلتزم بها؟ هذا معنى رب العالمين أنزل أحكامه من أجل أن يتعبدنا بها. هذا ما قاله نبي الله يوسف، إن الحكم إلا لله، لكون متفرد بالحكم أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، يعني تتعبدوا الله بأحكامه. فإفراده بالطاعة وإفراده بالرجوع إلى أحكامه هذه من أخص خصائص توحيد الألوهية، بل من أنظمة من مظاهر الشرك الحديثة التي يراها الناس في أزمنتنا، هي تلك المسالك والمناهج والأنظمة التي تسلب سيادة الله على خلقه وتجعلها لنفسها. هذا ما فعله فرعون لما ادعى الربوبية. اسمع، مش قلنا الربوبية تقتضي الألوهية؟ فرعون ماذا قال؟ أنا ربكم الأعلى. مدام أنه رب قال ما علمت لكم من إله غيري. طيب الألوهية ماذا تقتضي؟ قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أليست سلسلة متصلة هذه؟ ها؟ ادعى الربوبية، وبالتالي مدام أنه رب ينبغي أن يخضع له. مش قلنا من أقر بالله رب وجب أن يكون له عبدا؟ إذن ادعى الألوهية، ومدام أنه إله ينبغي أن يكون مطاعا. ما هذا ما معنى الألوهية؟ العبودية، الطاعة، الانقياد، التذلل، التسليم. ها؟ قال ما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. صارت المخلوقات تنازع الله تبارك تعالى في ملكه، خلقوا معه، رزقوا معه، ملكوا معه، حتى يحكموا معه، بل أخرجوا لنا نظريات إلحادية يقولون دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. يعني نحن لنا الدنيا وربنا له السماء، هو يحكم في أهل السماء، نحن نحكم في أهل الأرض. من الذي خلقكم؟ من الذي خلق الأرض؟ تصور، يعني هذه من أنظمة الشرك الحديثة. مخلوقات صارت تنازع الله في الحلال والحرام، ما أحله الله يحرمونه وما يحرمه الله يحللونه، قال تبارك تعالى: قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، ما أنزل لكم من رزق فجعلتم منه حلالا حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال رب العالمين: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأن الدين ما أذن الله فيه سبحانه وتعالى جل جلاله. وصدق من قال: لقد قرأنا السجلات التي كتبوا فيما مضى والأفعال التي فعلوا، فما رأينا صلاحا في أئمتهم وما رأيناه في النسل الذي نسل. جاءوا إلينا بعقلانية سقطت عمادها صفصطات القول والجدل، فظن أصحابها أن الضلال هدى وأن نملتهم في دربها جمل. جاءوا إلينا بعقلانية سقطت عمادها صفصطات القول والجدل، ونحن نشقى بعلمانية يدها ممدودة ولها في عصرنا كتل. إذا أخذنا بدعوى كل مبتدع أين يذهب ما جاءت به الرسل؟ أين يذهب هذا؟ الرسل جاءوا لدعوة الحجر والشجر ويأتون بأحكام الله ليستسلم لها الحجر والشجر ولا البشر؟ أليس كذلك؟ هذا الذي نراه في أزمنتنا. تصور يعني صار المخلوقات ينازعون الله في ملكه، يعني رب العالمين يملك هذا الملك وأنزل عليهم أحكاما، وفي الأخير صاروا يقتسمون مع الله: لا لا، أنت لك السماء نحن لنا الأرض. يعني قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة، خلقه فقدر. شو من نطفة؟ هذا من نطفة صار الآن يريد أن يقسم مع الله ملكه. هذا ما معنى، إذا فهم ينبغي أن نفهم معنى الإيمان بالله. مش الإيمان بالله كتعرف ربك تحب ربك، أفرد ربك بما تفرد به سبحانه وتعالى، وأخلص له الدين سبحانه وتعالى، له أفعال مطلقة، له طاعات وقربات لا نشرك به أحد، وله صفات تفرد بها لا يشاركه في ذلك أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، لا شبيه ولا نظير ولا كفوا ولا ند ولا ند لله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الذي نراه. بدأ فرعون وبدأ أي كان، أي كان شخص أو منظومة أو جماعة أو سمي ما تشاء، تريد تعبيد الناس لأحكامك أنت ومن أنت؟ مثلي مثلك. نجي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعوته كان يرسل الرسل إلى الناس، ماذا كانوا يقولون؟ جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أي حرية فوق هذه الحرية؟ لا أنا أقضي فيك ولا أنت تقضي في، أنت مطبوع على أهواء، على نقص، على جهل، أليس كذلك؟ على شهوات، اللي يخطر لك في مزاجك تفعله. ربما تظلمني يا أخي، ربما لا تحق الحق، أنت ناقص ولا تعرف عواقب الأشياء. مر معنا هذا الكلام، أليس كذلك؟ لا أنا أحكمك ولا أنت تحكمني. أرأيت أنا وأنت نرجع إلى من خلقنا؟ أي حرية فوق هذه الحرية؟ جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، لأن الأديان أديان أرضية، أما الدين واحد في السماء والأرض. الناس هم الذين يبتدعون هذه الأديان، لأن الأديان ما يدين به الناس ويرجعون إليهم، ويرجعون إليه في أموالهم وأحكامهم ودمائهم وأعراضهم، تدين به بمعنى تستسلم له. البشر هم الذين فعلوا أديان. نجد ذلك رب العالمين قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما سأل النبي عدي بن حاتم الطائي، قال عدي بن حاتم الطائي قال: يا رسول ما عبدناهم. فسألوا النبي سؤال قال: أليس إذا أحلوا لكم الحرام أحللتموه، وإذا حرموا عليكم الحلال حرمتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. يعني هم أخذوا خصيم من خصائص الربوبية، وهي التشريع والحكم. والاستسلام لذلك شرك في الألوهية، وبالتالي رأيت الشرك في الألوهية هو شرك في الربوبية، ما دام أن الربوبية تقتضي الألوهية. كحال من صرف الدعاء لغير الله، صرف له الدعاء، ليش؟ لكونه يرجو منه أن يشفيه وأن يعطيه وأن يرزقه وأن يمنحه الولد، أليس هذه خصائص الربوبية؟ صرف له العبودية، بصرف العبودية صرف أيضا للربوبية. لماذا تدعوه أنت؟ ماذا عنده هذا؟ عنده خزائن السماوات والأرض، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. أيضا الذي يملك هذا الكون ربنا سبحانه، هو الملك الذي يقضي ويحكم في ملكه سبحانه وتعالى، كما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى، ما كان لمؤمن، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمر. فأنت تفرد الله بالطاعة وتفرده بالأحكام التي أنزلها عليك. لم يقل رب العالمين للأنبياء من قبل: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بهواك، يعني أو بعقلك أو بما عليه القبيلة والعشيرة، فاحكم بين الناس بالحق، اسمع، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال رب العالمين لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم سيد العابدين الموحدين لرب العالمين، لأن الله شهد له بالعبودية، قال سبحان الذي أسرى بعبده، حقق العبودية. قال رب العالمين لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قال وأنحكم بينهم بما أنزل الله، اسمع، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، حتى بعض، تصور يعني. وبالتالي أحبابنا الكرام، الضد يظهر حسنه الضد، وبضده تتميز الأشياء. يبقى أن نعرف أن ربنا هو إلهنا. هذا ما معنى أبت البشرية أن تستسلم لرب البريء. هل استسلموا لأحكامه؟ منهم من يقول هذه لا تصلح لنا، لا هذا لا يعجبنا، لا هذا يتعارض مع عرفنا وتقاليدنا. أنت الآن ميزان في هذه الدنيا، أنت أصلا عبد لله تبارك وتعالى، تناقش ربك في أحكامه كأنك تقول لست عليما، لست حكيما، لست خبيرا، أنزلت لنا حكما لا يصلح، أنت أعلم أم الله؟ قل الله أعلم أم، يعني رب العالمين قال أأنتم أعلم أم الله؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هكذا البشر، هكذا. هذا معنى قلنا أبت أكثر البشرية أن تحقق هذا القسم. فمش ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة، القصة ليست كذلك. القصة أنك حققت حقوق الله لله، وأفعال الله لله، وصفات الله لله، أم صرفت شيئا منها لغيره كنواقض الوضوء، أي واحد تصرفه لغير الله كالكل، يعني لأن الله قال عن نفسه قل هو الله أحد، أنت تقول أنت أحد في كل شيء إلا هذه، فلم تفرده. واضح ما معنى يا شباب؟ وبالتالي ينبغي أن نفهم ما معنى من أقر بالله ربا وجب أن يكون له عبدا، أمرك بهذه القربة، الذبح والنذر، أليس كذلك؟ الصدقة، أمرك بهذه القربات تعطيها لله سبحانه وتعالى وتخلص فيها دينك لله، أمرك بطاعات تفرد الله بها، أمرك بأحكام تستسلم لها، ليس لك في ذلك إلا أن تقول كما قال رب العالمين في شأن المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين شهد لهم إيش بالإيمان، مش قلنا هذه العبادة شرط لصحة إيمان صاحبها، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، بينما العكس بالعكس. قال تبارك تعالى في شأن ذلك المنافق الذي كنا نتحدث عنه، قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، المؤمن ماذا يقول؟ سمعنا وأطعنا. اسمع هذا ماذا قال الله عنه، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. اسمع أيضا قال تبارك تعالى في سورة آل عمران قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، تولوا يعني عن طاعته لا يريدونها. قال تبارك وتعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هذا يتماشى مع طاعة الله في أحكامه وأوامره. قال تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله، رأيتم التسميات، رأيت المنافقين يصدون عنك صدود، فإن الله لا يحب الكافرين، فإن تولوا، شوف تولي صد إعراض أبى واستكبر إبليس، هذا لا يتماشى مع إفراده بالطاعة، إفراده بأحكامه. نجد ذلك سمى الله من لم يحقق هذه العبادة بالأسماء اللائقة بهم، لأنه هذا لا يتماشى مع توحيد الله في العبودية، الاستسلام، الانقياد، الطاعة المطلقة. واضح ما معنى؟ ترى في أزمنة كثيرة، ليس أمر يعني جديد، هذا قديم الحديث، يعني المشركون طلبوا من النبي ائت بقرآن غير هذا أو بدله، بدل بدل، هذه لا تصلح لعاداتنا وتقاليدنا وغير ذلك، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه، ثم جعلناك على شريعة من فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، سمى ذلك أهواء. إذن الناس على قسمين، إما متبع للحق أو متبع للهوى، لا يوجد يعني قسمة ثنائية. اتباع الحق هو ما شرعه رب العالمين للناس فيما يحبه رب الناس، وإلا فهو من خطوات الشيطان. قال تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم وفي السلم، يعني في شرائع الإسلام كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني ما خالف شرائع الإسلام فهو من خطوات الشيطان، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذا ربنا سبحانه وتعالى يدعونا لطاعة أوامره وأوامر رسوله وطاعة أحكامه وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ما شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله. وإلا كما قلنا عندنا عبادات في دين الله تبارك عبادات مفصلية يعني بدونها لا يصح إسلام العبد ولا إيمانه. رأيت مثلا أركان الإسلام، أركان الإسلام، طيب ألغي الركن الأول، تنفعك صلاتك وزكاتك وحجك، ألغي الركن الأول شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألغي راح. أيضا عندنا عبادات مفصلية مثل الشهادتين، إذا لم تلتزم بها أو إذا رددتها أو إذا صرفت، واضح نفس الشيء. لذلك رب العالمين سمى هؤلاء بأسماء جل في علاه. بعد أن تحدثنا يا أحباب الكرام على الألوهية التي تقتضيها الربوبية، والربوبية تقتضي الألوهية، وأخذنا شيئا من أفعال الله ليس الكل ولا للحصر، وأخذنا أيضا شيئا من عبادات الله التي تفرد الله بها سبحانه وتعالى، لننتقل إلى القسم الثالث من أقسام التوحيد، ألا وهو إفراده بأسماء الكمال ونعوت الجلال. قال تبارك تعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، هذه صفاته سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعالوا بنا لنأخذ أيضا كلام المؤلف عندما يقول: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، أخذنا هذا أليس كذا، لا إله غيره. ثم يقول: ولا شبيه له ولا نظير، لقوله تبارك تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وكفؤا أحد، لا كفؤ ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، لقوله تبارك تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تبارك تعالى: هل تعلم له سمية، أي مثيلة، ليس كذلك، لا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. سنقف على هذه، على شرح هذه الألفاظ، لكن علينا أن نقرر أولا إفراد الله بأسماء الكمال ونعوت الجلال. فربنا سبحانه وتعالى جل جلاله بيّن وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن ربنا سبحانه وتعالى أفرد وبيّن أن له أسماء حسنى. ما معنى ولله الأسماء الحسنى؟ سنأتي عليها. قال تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي أواخر سورة الحشر ربنا سبحانه وتعالى يقول: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، بعد أن ذكر هذه الأسماء وصفاته سبحانه وتعالى قال له الأسماء الحسنى. إذن إما أن نجدها، مسترسلة في بعض السور، أو نجدها متفرقة، وهو العلي وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم وهو العلي العظيم، إلى غير ذلك من الأسماء التي سمى الله بها نفسه والصفات التي وصف الله بها نفسه. وهذا إن دل على شيء، دل على عظيم أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأنه لا يبلغها أحد من خلقه، لأن قوله تبارك تعالى ولله الأسماء الحسنى، ما معنى كلمة الحسنى؟ يعني التي بلغت الغاية في الكمال والجلال، من الذي يصل إليها من مخلوقاته؟ ولا أحد، وبالتالي لا يشاركه في هذا القسم أحد من مخلوقاته وعباده. فربنا سبحانه وتعالى يخبر بأن أسماءه لا أحسن منها ولا أكمل منها. وينبغي أن نعرف يا أحباب الكرام من خلال قول الله تبارك تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد هو الميلان عن الحق، وسمي اللحد لحدا، تحدثنا مرة عنها، سمي اللحد لحدا لكونه مائل، واضح ما معنى. وبالتالي قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يذكر شيخ المفسرين الحافظ بن جرير الطبري في تفسيره أن أول من أنكر أسماء الله وصفاته هم بعض مشركي العرب في حادثة صلح الحديبية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب، وكان من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما قال له: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، من الذي اعترضه؟ سهيل بن عمرو، قال له: أما الرحمن فلا نعرفه، ولكن أكتب باسمك اللهم. وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية، يقول ابن جرير الطبري: نزلت في هذه الواقعة: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، يعني لا يعترفون بهذا الاسم أو بهذه الصفة، وهم يكفرون بالرحمن. قال تبارك تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ واضح ما معنى؟ وبالتالي قالوا أما الرحمن فلا نعرفه. وبالتالي أول من أنكر صفات الله وأسماءه هم بعض مشركي العرب. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قال وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. وبالتالي الواجب على أهل الإيمان، الواجب على من سلم لكلام الله تبارك وتعالى واستسلم وسلم تسليما، أن يثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم الإلحاد فيها كما قال جل جلاله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أما قوله تبارك وتعالى في بداية الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني تدعوه وتتوسل له بأسمائه. ومن هنا حتى عندنا أدب في دعاء الله بأسمائه سبحانه وتعالى، أن يتخير الإنسان من الدعاء ما يتماشى مع ذلك الاسم. يا غفور يا رحيم اغفر لنا وارحمنا، هذا معنى يتخير الإنسان من الدعاء ما يتماشى مع ذلك الاسم. يا غني أغننا، يا كريم أكرمنا، واضح ما معنى؟ يا ناصر المستضعفين انصرنا. أما لا يقول مثلا اللهم أهلك الظالمين يا عفو يا غفور يا رحيم، ما تتماشى هذا؟ العفو والمغفرة والرحمة لا يتماشى مع الهلاك يعني، واضح ما ترجع اللهم عليك بالظالمين يا أرحم الراحمين، لا يستقيم هكذا. فادعوه بها بمعنى تخير من الدعاء ما يتماشى إيش مع تلك الصفة. اللهم يا ذا البطش الشديد مثلا أهلك المجرمين أهلك مثلا يعني، واضح ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم اهزمهم وزلزلهم، واضح ما معنى؟ بمعنى أن الله يدعو الله بقدرته بقوته، هذا ما معنى. فأنت تدعو الله سبحانه بما اللهم يا غني أغنيني، يا عليم علمني، وهكذا، واضح؟ أما يا عليم مثلا أرزقني، صحيحة هي هو يعلم حالك. أما مثلا نحن ندعو الله بدعاء يتماشى إيش مع اسمي، مش الظلم مش الهلاك مع الرحمة يعني، واضح ما معنى؟ وبالتالي هنا سنأخذ بعض القواعد التي نحتاج إليها في هذا المقام، وسنقف هل أسماء الله محصورة في عدد لقول النبي إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هل هي محصورة؟ ما هي القواعد التي لابد منها؟ سنقف على هذا، وعندنا نقطة مهمة في هذا المبحث إن شاء الله نؤجل الكلام على ذلك في دروس قادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.